بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، لازلنا مع رجز العلامة المقرئ المحقق أبي الحسن علي بن محمد بن بري رحمه الله في قراءة الإمام نافع. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا، حمدا يدوم بدوام الأبد، ثم صلاته على محمد، أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام، جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه، وجاء في الحديث أن المهارة في علمه مع الكرام البررة، وجاء عن نبيين الأواهي حملة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع، وقد أتت في فضله آثار ليس تفي بحملها أسفار، فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا، من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رؤيم المدني نافع، إذ كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما قد روى المقدم، وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة. لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع، وقد أتت في فضله آثار ليست تفي بحملها أسفار. بارك الله فيك. سبق لنا في الدرس السابق أن الناظم بدأ يثني على القرآن وعلى أهله، فأخبرنا أن أجمل ما يتحلى به المؤمن هو القرآن الكريم، أي ما يتزين به. ثم أخبرنا أن خير ما يتعلم المسلم هو القرآن، وخير ما يتعلمه ويعلمه هو القرآن الكريم. وذكرنا الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه، والذي أخرجه أصحاب الصحاح والسنان، وهو حديث مشهور. وذكرنا التابعي الجليل عبد الرحمن بن حبيب السلمي الذي نقلت عنه أكثر القراءات، وهو قرأ على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقرأ على علي بن أبي طالب، وقرأ على عبد الله بن مسعود، وهو تابعي جليل عاش للقرآن الكريم وخدم القرآن الكريم. فقراءات القرآن تمر عليه، فهو واسطة بين تابع التابعين وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم إن الناظم رحمه الله كما سبق أخبرنا أن قارئ القرآن خير ما يستعمل العقل والفكر والقلب هو أن يستعمله للقرآن الكريم،